السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فكنا قد تطرقنا في اللقاء الأخير إلى فصل مهم في بيان المعربات والمبنيات، فذكرنا أن الأصل في الكلمات العربية أنها معربة، وبدأنا بذكر الأسماء بالأصل في الأسماء وهو الإعراب، وأنه لا يمكن ادعاء بناء كلمة أو اسم ما إلا بدليل، وباستقراء كلام العرب فإن المبنيات من الأسماء 10 أنواع كنا قد بيناها. النوع الأول هو الضمائر جميعها، والنوع الثاني هو أسماء الإشارة، والنوع الثالث هو الأسماء الموصولة، وهذه الأنواع الثلاثة سنأتي على تفصيلها إن شاء الله تعالى في باب المعرفة والنكرة. والنوع الرابع هو أسماء الاستفهام، فكل أسماء الاستفهام مبنية إلا ما استثنيناه وهو أي. والنوع الخامس هو أسماء الشرط، وأسماء الشرط سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في جزم الفعل المضارع أو في دراسة الجوازم. والنوع السادس هو أسماء الأفعال، وقد سبق أن عرفنا بأسماء الأفعال. والنوع السابع وهو أسماء الأصوات، وهو نوع قليل في كلام العرب، فإنهم يعربون أسماء الأصوات سواء كان اسم صوت لجماد كسيف، أو اسم صوت لحيوان كصوت الغراب ونحوه. والنوع الثامن وهو كل علم مختوم بويه أو علم كان على وزن فعال نحو سيبويه وما أشبهه وحذان وقطام وما أشبهه. والنوع التاسع وهو كل ظرف مركب وحال مركب وعدد مركب. هذه الأنواع الثلاثة، كل ظرف مركب وحال مركب وعدد مركب، تكون مبنية على الفتحة، وشرحنا معنى الظرف المركب والحال المركب والعدد المركب. قلنا إن العدد المركب سهل تعريفه، هو من 11 إلى 19، فهذه مبنية على فتح الجزئين. والنوع العاشر هو كل ظرف مقطوع عن الإضافة، أي كل ظرف من حقه أن يضاف ولكننا لم نضف، فعندئذ يبنى على الضم، نحو من قبل ومن بعد. فكان الأصل أن نقول من قبل، لأن من حرف جر، لكن لم نذكر المضاف إليه من قبل ماذا، فلما حدثنا المضاف إليه قلنا من قبل ومن بعد. وذكرنا قاعدة أخرى، وهي كل الأسماء المبنية التي ذكرناها لها محل من الإعراب، أي لا بد أن يكون لها محل من الإعراب، إما إذا كانت فاعل فنقول في محل رفع، وإذا كانت مفعولا به نقول في محل نصب، وإذا كان دخل عليه حرف جر أو كانت مضافا إليها فنقول في محل جر، وكذا كانت مفعول به في محل نصب، وهكذا في محل. كل هذه الأسماء التي ذكرناها أنواع 10، الأصل أنها لها محل من الإعراب، إلا أسماء الأفعال وأسماء الأصوات والجزء الثاني من 12. فأسماء الأفعال دائما تعرف اسم فعل لا محل من الإعراب، اسم صوت لا محل من الإعراب، والعدد المركب من 11 إلى 19 في محل رفع فاعل في محل نصب مفعول به، إلا 12. 12 تعرب ولا نقول عنها مبنية، استثناء. جاء 12 رجلا ورأيت 12 رجلا ومررت ب12 رجلا. إذا كلمة 12 فيها العدد المركب تعرب ولا نقول عنها مبنية. فيسأل السائل، فما حال وما حكم الجزء الثاني هذا 10 من 12؟ فنقول نعرب 12 بحسب موقعه في الكلام، وعشرة اسم مبني لا محل من الإعراب، هكذا يعرب، اسم مبني لا محل لهم من الإعراب. اليوم إن شاء الله تعالى نواصل في فصل في ذكر فصل آخر مهم أيضا، وهو بمثابة أي الشيء الذي ذكرناه في الحلقة الأخيرة والشيء الذي سنذكره اليوم، وبمثابة القواعد المتكررة في النحو، فلا بد إذن من تفصيله. اليوم نعقد فصلا في الكلام عن الأفعال، فصل في الكلام عن الأفعال قبل أن نكمل شرح ما جاء ذكره في نظم الآج الرومية. الكلام عن الأفعال نبدأ بتذكيركم بأنواع الأفعال التي رأيناها. قلنا الفعل هو ما دل على حدث، فإن كان دل على حدث وقع قبل زمن التكلم فهو فعل ماض، وإن كان دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده فهو فعل مضارع، وإذا كان هذا الحدث يطلب حصوله بعد زمن التكلم فهو فعل أمر. فنبدأ إذن، ما حكم الأفعال؟ نبدأ بالفعل الماضي، والفعل الماضي قاعدته سهلة جدا بخلاف الفعل المضارع هو الذي يحتاج إلى تفصيل فأرجو الانتباه. الفعل الماضي دائما مبني، بمجرد ما تقول فعل ماضي قل مبني ثم تريث. إذن لا بد أن نعقد القلب على الفعل أمامنا، لا يمكن أن لا يدرك البناء كلمة. إذا حكمت على كلمة أنها مبنية فانظر آخرها، فقل هي مبنية على آخر على تلك الحركة التي نطقت بها في آخر الكلمة في آخر الفعل. إذن الفعل الماضي مبني دائما، أمر ما فيش نقاش، لكن هل هو مبني على حركة واحدة لا يتغير؟ جواب لا. أحيانا العرب تبنيها على الفتحة، وأحيانا تبنيه على الضمة، وأحيانا تبنيه على السكون، له ثلاث حالات: فتحة، ضمة، سكون. متى يبنى على الفتحة؟ متى يبنى على الضمة؟ متى يبنى على السكون؟ يبنى الفعل الماضي على الفتحة إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك، سنشرح، أو واو الجماعة. يعني الفعل الماضي إنه تتصل به الضمائر لا شك، لأن الفعل يحتاج إلى فاعل أهم شيء، وهذا سنعود إلى التذكير به في باب الفاعل. من القواعد العقلية أنه لكل حدث من محدث، فلكل فعل فاعل، يستحيل أن يكون هناك فعل دون فاعل. فإذا كان الفعل الماضي يحتاج إلى فاعل فهو يبنى على الفتحة إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك أو واو جماعة، سنشرح هذه العبارة. لاحظوا هذا الفعل الماضي الذي هو على اللوح: ذهب. ذهب فعل ماضي، لماذا؟ لأنه يدل على حدث وقع قبل زمن التكلم، يعني هو ذهب ثم أنت تكلمت، إذن هو فعل ماضي. هل اتصل به شيء؟ هل اتصل به ضمير رفع متحرك؟ جواب لا. هل اتصلت به واو الجماعة؟ جواب لا. إذن فهو مبني على الفتحة، ماشي. لو اتصلت بهذا الفعل الماضي ألف الاثنين ذهبا، كما مكتوب عندك ذهبا، هذا الفعل الماضي اتصل به ضمير، لكن هذا الضمير ألف هو ضمير ساكن، ضمير ساكن ليس متحركا، إذن فبقي مبنيا على الفتحة. ذهب، تعرف ذهب فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، والألف ضمير متصل في محل رفع فاعل. إذن نلاحظ أن ذهب في هذين المثالين أعربناهما فعلا ماضيا مبنيا على الفتحة الظاهرة على آخره، لماذا؟ لأنه لم يتصل به ضمير رفع متحرك ولا واو جماعة. فلو اتصلت به واو الجماعة مثلا، لاحظ ذهبوا كما هو في اللوح ذهبوا، ما الذي حدث لهذا الفعل الماضي؟ إنه صار مبنيا على الضمة، لأن الفعل أين ينتهي؟ في الباء، ذهب ذهب. إذا ذهبوا، صرنا نقول ذهبوا ولم نعد نقول ذهبا. لماذا قلنا ذهبوا؟ لأن الواو تحتاج ضمة، الواو لا يناسبها إلا الضمة، فاضطر العرب إلى أن يبنوا الفعل الماضي على الضمة لما اتصلت به واو الجماعة. قل الرجال ذهبوا، الرجال مبتدأ وذهبوا فعل ماضي بالضرورة، فعل ماضي مبنية لتقولها مباشرة ثم تتريث. فعل الماضي هنا اتصلت به واو الجماعة، وإذا اتصلت واو الجماعة بالفعل الماضي يبنى على الضمة. قل فعل ماضي مبني على الضمة، لماذا؟ لاتصاله بواو الجماعة. وواو الجماعة هذه ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ضمير بين متصل لأنه لاصق مع الكلمة، مبني لأن رأينا في قاعدة المبنيات أن كل الضمائر مبنية، لكن ما الذي جاء يفعله الواو هنا؟ هو الفاعل، إذن في محل رفع فاعل، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. وانظروا إلى معنى الإعراب، الإعراب هي تحليل الكلام، تحليل اللفظ للكلام، تحللها تبين ذهب ما معناها. والواو ما الذي جاءت تفعله الواو؟ ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الشاهد أن الفعل الماضي في هذا المثال بني على الضمة ولم يبنى على الفتحة، لماذا؟ لأنه اتصلت به واو الجماعة. الآن لو اتصل بالفعل الماضي ضمير رفع، لكن هذا الضمير رفع ليس ساكنا مثل الألف، وليس الواو، ولكنه ضمير رفع عليه حركة وهي التاء، في ذهبت وذهبت وذهبت وذهبتما، صاحب ذهبت ذهبت ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبتن. ما الذي نلحظه في هذه الأمثلة؟ نلحظ أن الفعل الماضي ننطق به ساكنا، ذهبت ذهبت ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبتن. لو أسندنا الفعل الماضي إلى الجماعة المتكلمين، ذهبنا ذهبنا، ولو أسندناه إلى نون النسوة ذهبنا، هذه الأمثلة أمامكم، ذهبت ذهبت ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبتن ذهب ذهبنا أي نحن، وذهبنا هن، ذهبنا من النشوة. التاء المذكورة في الأمثلة كلها ضمير واحد فقط، تتحرك باختلاف المخاطب، يعني إذا خاطبت المؤنثة قل ذهبتي، إذا خاطبت المذكر قل ذهبت، إذا خاطبت اثنين قل ذهبتما، إذا خاطبت الجماعة قل ذهبتم، إذا خاطبت جماعة الإناث ذهبتن. وإذا تكلم نحن وش يقولوا؟ ذهبنا ذهبنا. إذا أخبرت عن نسوة ذهبنا النسوة ذهبنا. الفعل الماضي ننطق به ساكنا، لماذا؟ لأنه اتصل به ضمير، هذا الضمير في محل رفع، ضمير رفع متحرك وليس ساكنا، تا ونا ونا تعني النسوة. هذا الفرق بين هذه الضمائر والألف الاثنين، أن ألف الاثنين ضمير صح ضمير رفع، وهذه الضمائر صحيح أنها ضمائر رفع. الفرق بين الألف الاثنين وهذه الضمائر التي ذكرناها أن ألف الاثنين ساكنة وهذه الضمائر متحركة. فماذا قال أهل العلم؟ قال لك نلحظ أن الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على السكون، وإذا اتصلت به واو جماعة يبنى على الضمة، وإذا لم يتصل به لا واو جماعة ولا ضمير متحرك يبنى على الفتحة. ما أسهل قاعدة الفعل الماضي، الفعل الماضي أعيد إما أن يتصل به ضمير رفع متحرك وهي التاء باختلاف حركاتها، ونا تاء الجماعة، ونون النسوة، هذا هو ضمير رفع متحرك. هنا يبنى الفعل الماضي على السكون، أو تتصل به واو الجماعة يبنى على الضم. إذا لم يتصل به لا ضمير رفع متحرك ولا واو الجماعة يبنى على الفتحة. هذه هي قاعدة الفعل الماضي. فالفعل الماضي دائما مبني لا إشكال في ذلك مبني، لكن ننظر إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك ولا واو الجماعة يبنى على الفتحة، وإذا اتصلت به واو الجماعة يبنى على الضمة، وإذا اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على السكون. أنا أعلم أن أكثر الذين يريدون أن يدرسوا النحو تهولهم المصطلحات في اسم ضمير رفع متحرك، يظنون شيئا صعبا، وفي الحقيقة ضمير من ذا الذي لا يعرف الضمير؟ ما معنى ضمير رفع؟ أي دائما يكون في محل رفع، غير تشوف تاء ونا فالجماعة نا نحن ذهبنا ونون النسوة، هذه غير ضمائر، غير تشوفها قل في محل رفع لا نقاش، ضمير رفع في محل رفع فاعل أو نائب فاعل كما سيأتي. إذا ضمير رفع المتحرك هي الضمائر تاء ونا ونون النسوة، غير تدخل على الفعل الماضي يبنى على السكون، واو الجماعة تدخل على الفعل الماضي يبنى على الضم، إذا لم يتصل به لا ذاك ولا هذا يبنى على الفتحة هذا الفعل الماضي. بقى ثانيا الفعل المضارع، لاحظوا الفعل المضارع قبل أن نشرع، الفعل المضارع نراه خالف الفعل الماضي، فالفعل المضارع أصعب من الماضي. لماذا؟ لأن الفعل المضارع يكون أحيانا معربا ويكون أحيانا مبنيا، يعني الفعل الماضي الفعل المضارع هو أوسع الأفعال في التغير، أحيانا يكون معربا وأحيانا يكون مبنيا. السؤال الذي يطرحه كثير من الطلبة، الأسماء هي التي من حقها الإعراب، هي اللي تتغير، زيد زيدا زيد، فلماذا الفعل والماضي الحمد لله فعل بني، الأمر بني يبنى، لكن المضارع خالف الفعل، رأيناه يعرب، فلماذا الفعل المضارع يعرب؟ فعلا أن الفعل المضارع أعرب لسبب مهم وهو مشابهته الاسم. ألم نقل قبل قليل أن الأسماء الأصل فيها الإعراب؟ الجواب بلى، الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء، نعم الأصل في الأفعال البناء، وعرف بالواقع وبالشرع وبالعادة أن ما أشبه الشيء أعطي حكمه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، لي شبه شيء فإنه يأخذ حكمه. فالفعل المضارع أشبه الأسماء، فلما أشبه الأسماء صار معربا لأن الأسماء تعرب، انتبهنا؟ هاي العلة. الفعل المضارع كان حقه أن يبنى، لماذا؟ لأن الأصل في الأفعال البناء، فلماذا صار معربا؟ لأنه أشبه الأسماء التي الأصل فيها الإعراب تتغير. السؤال الذي يطرح، أين أشبه الفعل المضارع الأسماء؟ طبعا لا يخفى عليكم أن العرب نطقت هكذا، لكن العلماء علماء النحو يبحثون عن العلل، ومباحث العلل علل النحاة من أدق وأنفع وألذ مباحث النحو. فبحث العلماء ما السر الذي جعل المضارع يخالف الأفعال ولا يبنى دائما بل يعرب، وجدوه يشبه الأسماء. في ماذا؟ هناك شبه معنوي، والشبه المعنوي كلكم تعرفونه، وهو أنه يشبه اسم الفاعل. لاحظوا مثلا لو قال لك قائل محمد ذاهب، متى؟ محمد ذاهب، ذاهب متى؟ الآن أو غدا؟ يعني ذاهب الآن أو ذاهب غدا، يعني اسم الفاعل اسم يدل على الحال ويدل على الاستقبال، والمضارع على ماذا يدل؟ يدل على الحال ويدل على الاستقبال. تقول محمد يذهب الآن أو غدا، إذا قلت محمد ذاهب ولا محمد يذهب شيء واحد في المعنى، الآن أو غدا. فأشبه اسم الفاعل في الدلالة على الحال أو الاستقبال، نقول أشبه الفعل المضارع اسم الفاعل، اسم الفاعل مثل ذاهب ضارب قاتل خارج كاتب، أشبه المضارع اسم الفاعل في الدلالة على الحال والاستقبال، كل منهما يدل على الحال والاستقبال، وهذه الدلالة على الحال والاستقبال شيء معنوي نفهمه من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، فأشباهه من حيث المعنى، هذا الشبه الأول. وهناك شبه لفظي، شبه لفظي سهل أيضا جدا، وهو كل مضارع يساوي اسم الفاعل الذي تحدثنا عنه قبل قليل ذاهب وكاتب، يشابهه في عدد الحركات والسكنات، سنشرح، يشابهه في عدد الحركات والسكنات. فلو قلت مثلا ذاهب، لاحظ ذاهب، الحرف الأول متحرك والحرف الثاني ذا الألف ساكن، والحرف الثالث الهاء متحرك هي ذاهي، والحرف الرابع متحرك أيضا، ماشي. إذن هذا الرسم البياني كتابة العربية، يعني كما نقول بالدارجتان شرطة ثم سكون ثم شرطة ثم شرطة، ذاهب. اكتبوا الآن يذهب، يذهب بماذا بدأ؟ بحركة يا الشيء، الحرف الثاني ساكن يذ، الحرف الثالث متحرك والحرف الرابع متحرك، فأشبهه بعدد الحركات والسكنات. وكل اسم فاعل يشبه الفعل المضارع في عدد الحركات والسكنات، مهما أتيت الآن بفعل مضارع إلا وهو يشبه اسم الفاعل في عدد الحركات والسكنات. مثلا لو قال لك قائل ينطلق يشبه منطلق، يستخرج يشبه مستخرج، وقس على هذا. فسبحان الله، رأى العلماء أن المضارع يشبه اسم الفاعل في ماذا؟ يشبهه في المعنى، كل منهما يدل على الحال أو الاستقبال، ويشبهه في اللفظ أي في عدد الحركات والسكنات. فعندئذ قالوا ما أشبه الشيء أعطي حكمه، الفعل المضارع أشبه اسم الفاعل فعندئذ يعرب كما يعرب اسم الفاعل. هذا سبب إعراب الفعل المضارع. ولا تتعجبوا إذا علمتم أنه ما سمي مضارعا إلا لأجل هذه المشابهة، فإن المضارعة في اللغة هي المشابهة. تقول العرب فلان يضارع أباه، أي يشابه أباه. زيد يضارع عمرا، أي يشابه عمرا. فلا نتعجب من هذه العلة التي استنبطها النحاة، إذ نعترف بها بالضرورة لأننا نسميه مضارعا. الذي ينكر هذه العلة فنقول له فلماذا تسميه مضارعا؟ والمضارعة هي المشابهة، أشبه اسم الفاعل. إذن فمن تشبه بقوم فهو منهم، المضارع كان حقه أن يبنى لكنه أشبه اسم الفاعل فأعرب كما تعرب الأسماء. إذن الفعل المضارع نرجع إليه، له حالتان، يعرب ويبنى، وسنرى إن شاء الله في الدروس اللاحقة إن شاء الله أن المضارع يرفع إذا لم يدخل عليه ناصب أو جازم، مفهوم المخالفة. لو دخل عليه ناصب ينصب، لو دخل عليه جازم يجزم. فإذا قلت مثلا محمد يذهب، محمد يذهب، يذهب فعل المضارع مرفوع، لماذا مرفوع؟ لأنك لم ترى لا جازما قبله ولا ناصبا، ما دخلتش عليه أدوات النصب أنا كي إذا، ولم تدخل عليه أدوات الجزم لم ولما ولام الأمر والدعاء ولا النهي والدعاء، ولم يدخل عليه أدوات الجزم التي تجزم باختلاف العام، كما تتغير الأسماء باختلاف، كما سيأتي تفصيلا إن شاء الله، وبضدها تتبين الأشياء. إذا أعرب كيف يعرب؟ دائما مرفوع، جواب يرفع إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، إذا تجرد من الناصب والجازم، وينصب إذا دخل عليه ناصب، ويجزم إذا دخل عليه جازم. الآن متى يبنى؟ قلنا يعرب ويبنى، متى يبنى؟ يبنى الفعل المضارع في حالتين، ما أسهل ذلك. يعني احنا يسرنا باي سر طارق ان شاء الله. يبنى اما على الفتحة اذا دخلت عليه نون التوكيد. جيب اي فعل مضارع. يذهب دخل عليه نون التوكيد يذهبن. ما الذي حدث؟ يذهب يذهبن. بني على الفتحة. تقول لا يذهبن زيد. لام هذه لام القسم واقعة في جواب قسم. ومن احنا عرفوا الواقعة في جواب القسم لماذا؟ لأن الإنسان لو قال لأذهبن إلى مكان الفلاني ثم لم يذهب هذا عليه كفارة، كفارة يمين. يقول لك قائل لكنه لم يحلف. قلوا لا هو حلف ولكنه لم يذكر المحلوف به المقسم به. القسم نوعان، قسم ملفوظ وقسم ملحوظ. القسم الملفوظ إذا قلت والله أو تالله أو بالله لأفعلن، والقسم الملحوظ إذا أتيت باللام لأذهبن لأفعلن. فهذه اللام تعرب واقعة في جواب قسم محذوف. جواب القسم أو محذوف نحذف القسم محذوف واقعة في جواب قسم. إذا اللام واقعة في جواب قسم. أين القسم محذوف؟ يذهبن زيد. يذهب فعل مضارع مبني. لماذا مبني؟ مبني لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد حرف لا محل لها من الإعراب، وزيد فاعل انتهى. هذه الحالة الأولى التي يبنى فيها المضارع، يبنى على الفتحة إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. خفيفة نحو لا يكونن من الصغيرين، والثقيلة لا يسجنن. الحالة الثانية يبنى على السكون. انتبهوا، يبنى على السكون. متى يبنى على السكون؟ إذا اتصلت به نون النسوة. نون النسوة الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون. نحو والوالدات يرضعن. يرضعن ما الذي حدث بالفعل يرضع؟ ليس بمرفوع وليس بمنصوب ولا بمجزوم، هو مبني، مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بنون النسوة. نعرب الوالدات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. يرضع مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل فاعل، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية خبر. هذا التفصيل سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. نحن نمشي خطوة خطوة. أحيانا لا أذكر جميع الإعراب حتى لا أشوش ذهن الطالب. يرضع فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل، ضمير متصل فاعل. الخلاصة، الرجاء الانتباه. المضارع ترون له حالتان إعراب بناء. إعراب ثلاث حالات: نصب، رفع، نصب، جزم. رفع إذا تجرد من الناصب والجازم، نصب إذا دخل عليه ناصب، جزم إذا دخل عليه جازم. والرجاء أن ترسموا رسما بيانيا للفعل المضارع حتى نستحضرها الآن. الرجاء أن نرسم رسما بيانيا للفعل المضارع. لماذا؟ لأننا سنبني الأمر عليه. أعيد، المضارع نكتب المضارع، دير سهمان متباعدين، سهمين متباعدين نكتبوه. إعراب معرب والسهم الثاني مبني. الآن المعرب كم حالة له في الإعراب؟ ديروا ثلاث أسهم. معرب إما مرفوع إذا تجرد من الناصب والجازم، منصوب إذا دخل عليه ناصب. هذا يقول لكم النواصب. سيأتي الدروس، الدروس ستأتي لتكمل بعضها، ليكمل بعضها بعض. منصوب إذا دخل عليه ناصب، مجزوم إذا دخل عليه الجازم. نرجع إلى السهم الثاني حيث كتب البناء. مبني، مبني كم حالة؟ حالتان: يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، ويبنى على الفتحة إذا اتصلت به نون التوكيد، وانتهى. قد يقول قائل لماذا بني الفعل المضارع مع أنه أشبه الاسم؟ كان المفروض يبقى معرب. وأنا عمدا أفعل هذا حتى يتفتق الذهن، يعني الذهن يصير نحوي، يولي التفكير طالب تفكيرا نحويا يبحث عن العلل. شيء طيب. ولا تنسوا ما ذكرناه في الدروس الأولى، قلنا لا يتعلم أحد ما ينفعه من النحو حتى يتعلم ما لا ينفعه. يعني كان هذه العلل هذه صحيح إنها ليست ضرورية، لكن الذهن يتمرن على إيجاد العلل. ويصبح معرفة العلل لديه شيء ملكا يصير يكتسبها دون أن يشعر. نعود فنقول لماذا المضارع قبل قليل قلت إنه أعرب؟ لماذا أعرب؟ لمشابهة اسم الفاعل في المعنى وفي اللفظ، لذلك سمي المضارع لأنه يشابه الاسم. فلماذا بني في هاتين الحالتين؟ الجواب سهل، الجواب سهل، لأن الاسم يستحيل الاسم أن تدخل عليه نون تنكير. لو عشت الدهر وبحثت عن اسم تدخله نون التوكيد لن تجد ذلك. تقدرش تقول زيد زيدنا، مستحيل. ويستحيل أن تدخل على الاسم نون النسوة، نون النسوة هذه ضمير رفع يعني يدخل غير الأفعال. فلما دخلت نون النسوة ونون التوكيد على الفعل وهي يستحيل أن تدخل على الاسم زال شبهه بالاسم، ضعف شبهه بالاسم، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وقوة وضعفا. مفهوم؟ يعني احنا انتبهوا، العلة أشبه المضارع الاسم يعرف. هل الاسم تدخل عليه نون النسوة ونون التوكيد؟ لا. إذا زال شبهه بالاسم فعاد إلى الأصل في الأفعال وهو البناء. انظروا إلى العلل كيف تضطرب، العلل المضطربة. فهنا نقول إن الفعل المضارع له حالتان، إعراب وبناء. الإعراب ثلاث حالات، رفع نصب جزم، والبناء بناء على السكون بناء على الفتحة. نلج الآن باب الفعل، فعل الأمر. فعل الأمر سمي أمرا واضح لأن فيه أمرا، والماضي باين لأنه يخبر عن الماضي. والمضارع عرفنا لماذا سمي مضارعا، لأن المضارعة هي المشابهة، والفعل المضارع شابه الاسم فأعرب. ولما زال الشبه بالاسم عاد إلى البناء. فعل الأمر ما حالته؟ فعل الأمر لا يمكن ضبطه إلا إذا ضبطنا حالات فعل المضارع. وهنا أعطيكم قاعدة ليست من وضع النحاة، لكن إن شاء الله أنا أتعمد إيجاد مثل هذه القواعد التقريبية. فأقول لكم شوفوا، فعل الأمر ابن الفعل المضارع. وليدوا فعل الأمر ابن الفعل المضارع. كيف هذا؟ فعل الأمر من جيبه احنا، من أين نأتي بفعل الأمر؟ نأتي به من المضارع. أي فعل أمر يخرج من رحم المضارع. وكيف ذلك؟ أول خطوة لكي تأتي بالفعل المضارع تذهب إلى أول خطوة لكي تذهب إلى فعل الأمر أن تأتي بمضارع مجزوم. تأتي بمضارع مجزوم يعني لم يذهب، يذهب كما في اللغة يذهب. انظروا إنه مجزوم بما مجزوم بلم ومجزوم السكون يذهب. هذه الخطوة الأولى، تذهب إلى الفعل المضارع المجزوم ثم تحذف حرف المضارع اللي هو الياء في هذا المثال. ماذا يصير عندك؟ يصير عندك ذهب، ذهب. ماشي؟ هل العرب تبتدئ بسكون بساكن؟ الجواب لا. صح. كيف نفعل لكي ننطق بالسكون؟ قالك نأتي بهمزة وصل، نأتي بهمزة وصل. ماذا نقول؟ اذهب. وهمزة الوصل ما سميت همزة وصل إلا لأجل هذا السبب، يعني بها يتوصل إلى النطق بالساكن. يعني يستحيل أن نبدأ الكلمة بسكون فنستعير ونستعين بهمزة الوصل. قال يا أيتها الهمزة تعالي نحتاجك لنصل سطر ألف مثل لنصل إلى النطق بالسكون. فقلنا إي، جبنا همزة الوصل المتحركة اذهب، فسموها همزة وصل لأنه ينطق يتوصل بها إلى النطق بالساكن. ماشي، لاحظوا اذهب فعل الأمر جاء من المضارع المجزوم. نجيب مثال آخر، فعل يتقدم، يتقدم دخلوا عليه جازم، ماذا نقول؟ لم يتقدم، لم يتقدم، هذا فعل مضارع مجزوم لم يتقدم. خطوة ثانية ماذا نفعل؟ ماذا قلنا قبل قليل؟ نحذف حرف المضارع وهو الياء، ماذا نقول؟ تقدم. هل يمكن أن نبدأ النطق بهذا الفعل؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه ابتدأ بحركة، إذن فلا داعي لأن نأتي بهمزة وصل. لماذا؟ لأنه بدأ بحركة. أقرأ تقدم، هاو فعل أمر تقدم. إذن القاعدة الآن نكتبها، الفعل يصاغ فعل الأمر، نكتب يصاغ فعل الأمر من المضارع المجزوم، فنحذف حرف المضارعة ثم ننظر، إن ابتدأ بحركة نتركه على حاله، وإن ابتدأ بسكون نأتي بهمزة وصل، نأتي بهمزة وصل. ماشي، إذن كيف نأتي بالأمر من الفعل ينطلق؟ نذهب أولا نجزمه إلى المضارع المجزوم، لم ينطلق، ينطلق. الخطوة الثانية نحذف حرف المضارع الياء، نقول انطلق، لا نستطيع أن نبدأ بساكن، نستعير همزة وصل، ماذا نقول؟ انطلق، وهكذا. مفهوم؟ أعيد القاعدة حتى يكتبها من يريد كتابتها، يصاغ فعل الأمر، يصاغ فعل الأمر من المضارع المجزوم، ثم نحذف حرف المضارع، فإن ابتدأ الفعل بحركة نتركه على حاله نحو تقدم، وإن ابتدأ بسكون نأتي بهمزة وصل للتوصل إلى النطق بالساكن، فنقول اذهب. فائدة بين قوسين، الرجاء الانتباه لهذه الفوائد مهمة، حتى في الإملاء، حتى في النطق، حتى في إصلاح الغلط الذي يقع فيه الناس. السؤال الذي يطرحه بعض الطلبة ماذا يقولون؟ يقولون يا شيخ كيف نحرك همزة الوصل؟ لماذا نقول اذهب؟ لماذا نقول انطلق؟ ولماذا نقول اخرج؟ هنا ضمة اخرج. ماشي، لماذا نقول اضرب، اذهب، اخرج؟ همزة الوسط احيانا نحركها بكسرة، احيانا نحركها بضمة، لماذا؟ الجواب سهل، تحرك همزة الوسط، هذه همزة الوسط التي اتينا بها، همزة الوسط التي استعرناها، نحركها بضمة إن كان ما قبل آخر الفعل ضمة. شوفوا يخرج، نحن حرف المضارعة خروج، نجزم قبل يخرج، نحذف حرف المضارعة الياء، تولينا خرج، لا نستطيع أن نبدأ بساكن، نستعير همزة وصل، نجيب همزة الوصل للتوصل بالنطق بالساكن، لكن كيف نحركها؟ ننظر ما قبل آخر الفعل، رو أخرج، خرج، رو مضمومة، إذا نضمها أخرج، إذا نحرك همزة الوصل، نكمل هذه القاعدة الثانية بعد هذا العمل، كيف ننطق؟ نحرك همزة الوصل التي استعرناها، نحركها مضمومة إذا كان ما قبل آخر الفعل مضموما، ونكسرها إذا لم يكن مضموما، يعني إذا كان مفتوح ما قبل الآخر أو مكسور ما يهمناش، غير ما يكونش مضموم أكسر. اذهب لأن ما قبل الآخر مفتوح، اضرب لأن ما قبل الآخر مكسور. متى كان ما قبل آخر الفعل، فعل الأمر، متى كان ما قبل آخر فعل الأمر مضموما نضم همزة الوصل. إذا كان ما قبل آخر فعل الأمر مكسورا أو مفتوحا نكسر اذهب. مفهوم؟ إذن همزة الوصل ليس لها سبيل إلا الضم أو الكسر. الضم إذا كان ما قبل الآخر ضم، الكسر إذا كان ما قبل الآخر كسر أو فتح. وبهذا نحسن صياغة أفعال الأمر. أفعال الأمر إنسان يعرف كيف يصوغ فعل الأمر بسكينة وطمأنينة ليس له شبهة، بخلاف الذي ليس له القواعد يصوغ فعل الأمر لكن يبقى شاك هل أنا مخطئ أو مصيب. بزاف الناس يسمعون يقول لك أشرب أشرب، هذه ليست لغة العرب أشرب. لماذا؟ لأن الفعل من جبحنا فعل الأمر، من أين نأتي بفعل الأمر؟ كلكم تقولون إن شاء الله من الفعل المضارع المجزوم. يلا نذهب إلى الفعل المضارع. يشرب الجزموه لم يشرب، يشرب يشرب، ثم نحذف حرف المضارع اشرب، نأتي بهمزة الوسط اشرب، تنطق بها وأنت مرتاح اشرب وليس اشرب ولا اشرب اشرب. تذهب دائما فعل الأمر يصاغ من الفعل المضارع. من اليوم أفعال الأمر تكون لديك سهلة النطق، لماذا؟ لأنك تأتي بها من فعل المضارع. من الأخطاء التي يقع فيها المتكلمون مثلا يذهبون إلى حديث الذي فيه أن عبد الله بن أبي بن سلول لعن الله لما لمز النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، يعني ابنه المؤمن التقي الذي خرج من صلب هذا المنافق الشقي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو شئت يا رسول الله لضربت عنقه. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هنا يخطئ الناس. وش قالوا؟ بر أباك ولا بر أباك؟ هنا استكرد قليلا، أنا أطرح سؤال حتى تفكروا، هل قال له بر أباك أو قال له بر أباك؟ الجواب عندكم إن شاء الله يكون سهل. لماذا؟ قبل أن تجيبوا اذهبوا إلى المضارع، ماذا تقول؟ يبر ولا يبر؟ يبر الفعل يبر، بر باريرة أصله باريرة، بر يبر، إذن بفتح الباء بر يبر يبر. الآن نصوغ فعل الأمر، نروح إلى الفعل المضارع مجزوم يبر لم يبر، نحذف حرف المضارع بدأ بمتحرك بر بر بر أباك، إنما فتح للإدغام لأصلها بر، لكن لا يمكن الراء تكون ساكنة والراء تاع الجزم تكون ساكنة ما لفتحوها للإدغام. هكذا نقول فعل الأمر مبني على السكون وفتح للإدغام بر أباك، وتنطق بالفعل وأنت مرتاح متأكد أنه هذا هو النطق الصحيح. أطلنا في بيان صيغة فعل الأمر، لماذا؟ أنا عمدا فعلت ذلك حتى ترسخ في ذهنكم قاعدة أن الأمر ابن الفعل المضارع المجزوم، ابن الفعل المضارع المجزوم وليد. الآن نعود إلى درسنا. إذا عرفنا أن الأمر ابن المضارع المجزوم فاكتبوا القاعدة، قاعدة البناء الأمر. الأمر ما هي قاعدته؟ شفنا قاعدة الماضي يبنى على الفتح إذا لم يتصل به ضمير متحرك أو واو جماعة، ويبنى على الضم إذا اتصل به واو جماعة، يبنى على السكون إذا اتصل بضمير متحرك. هي قاعدة الماضي. قاعدة المضارع يعرب مرفوعا إذا لم يدخل عليه ناصب أو جازم، يعرب منصوبا إذا دخل عليه ناصب، يعرب مجزوما إذا دخل عليه جازم، يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد. خمس حالات للفعل المضارع. الآن قاعدة الأمر اكتبوها واحفظوها وقوموا بتطبيقات عليها. يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه. يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه. نذهب نشوف فعل المضارع. فعل المضارع إذا لم يتصل به شيء يذهب، كيف نجزمه؟ لم يذهب نقول مجزوم، والمجزم السكون. إذا الأمر أيضا لو لم يتصل به شيء نقول فعل الأمر مبني على السكون. الفرق فقط المضارع مجزوم لأنه معرب، والأمر مبني. واش نقول عن المضارع المجزوم؟ نقول على الفعل فعل الأمر المبني. إذا لم يتصل شيء، نشرح القاعدة، يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه، فإن كان المضارع يجزم بالسكون فالأمر مبني على السكون. وطبعا بقي علينا أن نعرف متى يبنى، متى يجزم المضارع على السكون. هذا بين إذا لم يكن من الأفعال الخمسة، لأنه حينئذ يرفع بثبوت النون، يجزم بحذف النون، نتكلم عن الجزم. وإذا لم يكن معتل الآخر، لأنه لو كان معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، لم يرضى، لم يغزو، لم يرمي. إذا الأمر لو كان مضارعه يجزم بالسكون فالأمر مبني على السكون، لو كان مضارعه يجزم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة فالأمر يبنى على حذف النون. اذهبوا، اذهبي، اذهب، فالأمر مبني على حذف النون لأن مضارعه لو جزمناه لم يذهب، لم يذهبوا، لم يذهب، لم تذهبي. ولو كان المضارع يجزم بحذف حرف العلة لم يرضى، لم يغزو، لم يرمي، فالأمر مبني على حذف حرف العلة. ارمي، اغزو، ارضى، ارمي، اغزو، ارضى، فالأمر مبني على حذف حرف العلة. قلت واحد لماذا؟ لأن مضارعه المجزوم مجزوم بحذف حرف العلة. إذا الذي لا يفقه قاعدة المضارع لا يمكن أن يفقه قاعدة الأمر. فالقاعدة إذن يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه. الأمر يحتاج إلى تطبيقات فقط، بل ويحتاج أيضا إلى أن نلصق مع هذه الدروس الدروس القادمة. عندما نتحدث عن الأفعال الخمسة، كان الأحكام الآن تحدثنا عنها، لم ندرسها بعد الأفعال الخمسة في المؤتل الآخر. احنا نقول إذن صبرا، الإنسان الآن يريد القواعد يحفظها، فإذا درس الدروس الجاية القابلة إن شاء الله هذه تكمل له المعلومة وتبنى له القواعد جلية واضحة. أعيد القول في قاعدة فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فإن كان مضارعه صحيح الآخر وليس من الأفعال الخمسة إذن فيجزم الذي يجزم بالسكون، إذن فالأمر يبنى على السكون، لم يذهب اذهب. وإذا كان الفعل المضارع يجزم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة نحو لم يذهبوا، لم تذهبي، لم يذهبا، الأمر إذن مبني على حذف النون، اذهبا واذهبوا واذهبي. وإذا كان المضارع يجزم ويجزم بحذف حرف العلة لأنه معتل الآخر كيرمي ويرزو ويرضى، ندخل الجازم، لم يرمي، لم يغزو، لم يرضى، إذا فالأمر يبنى على حذف حرف العلة، ارمي واغزو وارضى. ماشي. إذا هذه هي قاعدة فعل الأمر. ولتفقه لماذا قلت لكم فعل الأمر ابن فعل المضارع، يصاغ من رحم الفعل المضارع. وبهذا نأتي على نهاية الفصل الذي نريد عقده في الأفعال. وأرى أن هذا الفصول التي عقدناها في الأصل في الأسماء، ما هي؟ ما هو الأصل في الأسماء؟ الإعراب. ما هو الأصل في الأسماء؟ الإعراب. خرج عن هذا الأصل 10 أنواع رأيناها بالتفصيل. الأصل في الأفعال البناء، فعل الأمر دائما مبني، فعل الماضي دائما مبني، فعل المضارع لما أشبه اسم الاسم وبينا وجه الشبه أعرب فصار مرفوعا ومنصوبا ومجزوما، ولكن لما زال شبهه بالاسم عند دخول نون توكيد ونون مسوى عاد إلى أصله وهو البناء، فصار يبنى على الفتحة إذا اتصلت به نون التوكيد، ويبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. هذه قاعدة الأفعال. بقي الحرف. أما الحرف وما أدراك ما الحرف؟ فالحروف كلها مبنية لا استثناء فيها. الحروف كلها مبنية على ما تنطق به في آخر الكلمة. فهل تعرض حرف استفهام مبني على السكون؟ لماذا؟ هل السكون في الأخير. هل حرف استفهام مبني على السكون ظاهر على آخر. فمثلا وهذه قلت عرفني الباء من قولك مررت بزيد، الباء حرف جر مبني على الكسر. ماشي. على حرف جر مبني على السكون، على لأن الألف ساكنة. وقس على هذا، إن حرف نصب وتوكيد مبني على الفتحة، لم حرف جزم مبني على السكون. الحرف سهل، كلها مبنية الحروف ولا محل لها من الأعراب. الحروف لا محل من الأعراب، يعني يستحيل تكون في محل رفع فاعل، في محل اسم مفعول به، في محل جر مضاف إليه، مستحيل. إذا بهذا نأتي إن شاء الله تعالى على ضبط الكلمات الثلاث التي هي مجموع كلام العرب، أنواع ثلاث مجموع كلام العرب، الاسم والفعل والحرف. الأسماء كلها معربة إلا ما استثنيناه، والأفعال كلها مبنية إلا ما استثنيناه وهو المضارع، والحروف كلها مبنية لا استثناء فيها. ثم نشرع إن شاء الله تعالى، وأرى أن الوقت قد داهمنا، نشرع إن شاء الله في ألقاب البناء والإعراب. سنرى الناظم رحمه الله تعالى يقول في بيان علامات الإعراب وألقابه: باب علامات الرفع. باب علامات الرفع. فبدأ بذكر علامات الرفع، ثم علامات النصب، ثم علامات الخفض، ثم علامات الجزم. لكن أيها الإخوة الكرام، أنا عادة عندما أدرس الآية الرومية، عندما أصل إلى هذه النقطة باب علامات الرفع، أطلب من الطلبة أن يضعوا النظم على حدة يضعونه مدة من الزمن، لأن دراسة ألقاب البناء والإعراب على طريقة الآية الرومية يشتت الذهن. دراسة ألقاب البناء والإعراب على طريقة متن أو نظم الآية الرومية تشتت الذهن. فنحن سندرسها إن شاء الله ألقاب البناء والإعراب بطريقة سهلة جدا، ثم عندما نكمل طريقتنا نعود إلى النظم فنقرأه فنفهمه فهما جيدا. فالدرس الذي كان المفترض أن نشرع فيه اليوم هو ألقاب البناء والإعراب. ألقاب البناء والإعراب. وباختصار حتى نربح دقائق الباقية، يعني أظن أننا تحدثنا ما يقارب ساعة، يعني بدأنا سننظر بدأنا 10:21، يعني بقي لدينا 4 دقائق يمكننا أن نكمل فيها فكرة مهمة. فنقول انتبهوا جيدا، بارك الله فيكم، حتى المرة الجاية إن شاء الله نشرع مباشرة في درسنا. الآن نختم مجلسنا بشيء مهم وهي ألقاب البناء والإعراب. أولا ألقاب البناء، كي تصيب حاجة مبنية فاعلم أن ألقاب البناء السكون الفتحة الضمة الكسرة. قل مبني على السكون، مبني على الفتحة، مبني على الضمة، مبني على الكسرة. ماشي صح. مثلا كلمة من اسم موصول مبني على السكون، من ها سكون. لماذا مبني؟ لأن اسم موصول، اسم موصول قلنا مبني. اذهب فعل الأمر مبني على السكون، ذهبت فعل الماضي مبني على السكون، يذهبنا فعل المضارع مبني على السكون باتصال بنون النسوة. هل حرف مبني على السكون؟ لاحظ البناء على السكون. كيف مبني على الفتح، اسم استفهام لأن أسماء الاستفهام كلها مبنية، اسم استفهام مبني على الفتح. ذهب كان ماضي مبني على الفتح، لا يذهبن، لا يذهبن فالمضارع مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد. سوف حرف مبني على الفتح. سوف. حيث. حيث ظرف مكان مبني على الضم. لماذا؟ لأن نطقت به مضموما. حيث ذهبوا في الماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. منذ حرف مبني على الضم. أمسي. أمسي كلمة أمس ظرف مبني على الكسر. لماذا؟ لأن نطقت به مكسورا. وكلمة أمس معناها اليوم الذي قبل يومك. أمس اليوم الذي قبل يومك. أما إذا أردت الماضي البعيد قل الأمس هو الماضي الذي غير محدد. لذلك قالوا أمس إذا نكرت عرفت وإذا عرفت نكرت. يعني إذا نطقت بها دون ألف ولام أمس هي معرفة في المعنى تعرفها. أمس يعني اليوم الذي قبل يومك. ولكن إذا قلت الأمس فهو نكرة في المعنى. إذا قلت أمسي مبني على الكسر. إذا قلت ذهبت أو هذا الكتاب لي زيد لي هذا حرف مبني على الكسر. لماذا أقول لا يقال عن المبنيات التي رأيناها فين؟ أين رأينا المبنيات في الأسماء؟ عشرة. ضمائر، اسم الإشارة، اسم الموصولة، اسم الاستفهام، اسم الشرط، اسم الأفعال، اسم الأصوات، كل علم مختوم بويه أو كان رجل فعالي، كل عدد مركب، ظرف مركب، حال مركب، وكل ظرف قطع الإضافة. هذه العشرة لا يليق أن تقول عنها مجزومة أو منصوبة أو مرفوعة أو مجرورة. لا يجوز. الأسماء طبعا كش جزم صح. لا تقول مرفوعة منصوبة ومجرورة. لماذا؟ لأن مبنية. كلمة المبنيات ألقابها سكون فتحة ضمة كسرة. ولا يقال رفع نصب خفض جزم. البناء تعطيله غش تقول وين تصب كلمة مبنية سكون فتحة ضمة كسرة. واحذر أن تصفها بالجر والجزم والنصب والرفع. لماذا؟ لأن الرفع والنصب والجزم والخفض هذه من ألقاب الإعراب الكلمات التي تتغير. جاء هؤلاء بزفنا يقول هؤلاء فاعل. لماذا جاء مجرورا؟ قل من قال لك إنه مجرور؟ قال كأن كسرة. لا قل مبني على الكسر. الجر خاص بالكلمات التي تتغير. إذن فاحذروا البناء. ألقاب البناء شيء وما رأيناه من المبنيات في الأسماء وفي الأمر والماضي والمضارع يتصل به من النسبة ومن التوكيد عنده ألقاب خاصة. بناء على السكون، بناء على الفتحة، بناء على الضمة، بناء على الكسر. لكن المعربات الآن ثانيا ألقاب الإعراب. ألقاب الإعراب شيء آخر. الكلمة إذا كانت تتغير بتغير العوامل عنده ألقاب خاصة. الجزم، النصب، رفع، الجر. الجزم والنصب والرفع والجر. لذلك نرى الناظم رحمه الله تعالى ماذا يقول في هذا النصب الذي يريد بيانه. قال أقسامه أربعة. أقسامه على من ترجع؟ أقسامه أي أقسام الإعراب. أقسامه أربعة تؤم أي تقصد وتعرف. أقسامه أقسام الإعراب أربعة تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم. ماشي؟ إذا اللي يحب يكتب النظم على جدار الغرفة أقسامه أن من يرجع الضمير أقسامه على الإعراب لأننا في درس الإعراب. أقسامه أربعة تؤم أي تقصد وتعرف رفع ونصب ثم خفض جزم. هذه ألقاب الإعراب. فالأولان يقصد الرفع والنصب دون ريب وقع في الاسم والفعل. يعني الأسماء فيها الرفع وفيها النصب والأفعال فيها الرفع وفيها النصب في الاسم والفعل المضارع مع. والاسم قد خصص بالخفض أي الاسم لا يوصف بالجزم إنما يوصف بالخفض فقط. والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. أي أن الفعل والاسم كل منهما يشتركان في الرفع والنصب. ثم ينفرد الاسم بالخفض أي الجر وينفرد الفعل بالجزم. هذه ألقاب الإعراب. الكلمة التي تتغير بتغير العامل. لكن إذا حكمنا على الكلمة بالبناء تحذر أن تقول مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم. هناك تناقض. كيف ينبني ولا يقول مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم؟ إنما رفع النصب والخفض الجزم من ألقاب الإعراب، والمبنيات ألقابها ماذا؟ السكون والفتحة والضمة والكسرة. إذن هذه هي ألقاب البناء وهذه هي ألقاب الإعراب، احفظوها. الجزم والنصب والرفع والجر. الجزم تغير، والنصب تغير، والرفع تغير، والجر تغير. الجزم تغير علامته السكون أو ما ناب عنها. الجزم تغير علامته السكون أو ما ناب عنها، مو بس السكون، كان أشياء تنوب عنها ستأتي إن شاء الله. النصب تغير علامته الفتحة أو ما ناب عنها، وسيأتي ما ينوب عن الفتحة. الرفع تغير علامته الضمة أو ما ناب عنها، والجر تغير علامته الكسرة أو ما ناب عنها. احفظوا الجزم شي علامته السكون وما ناب عنها سيأتي. النصب علامته الفتحة أو ما ناب عنها سيأتي. الرفع علامته الضمة أو ما ناب عنها، والجر علامته ماذا؟ الكسرة أو ما ناب عنها. فإذا ما هي العلامات الأصلية؟ ما هي العلامات الأصلية؟ السكون، الفتحة، الضمة، الكسرة، هي العلامات الأصلية للإعراب. يعني نجزوم عن مجزوم السكون، منصوب علامة نصبه الفتحة، مرفوع علامة رفعه الضمة، مجرور على مجره الكسرة. لكن قد تنوب أشياء. هذا هو، هذه الدروس التي ستأتي معنا. نكتب القاعدة، نكتب القاعدة وننطلق في الدرس الجاي منها إن شاء الله تعالى، وهي الأصل. أنا كتبت لكم القاعدة على اللوح. الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات. الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات. السكون قل لم يذهب، فعل مضارع مجزوم مجزوم السكون، هذا هو الأصل. والفتحة لن يذهب، فعل مضارع منصوب مجزوم الفتحة. رأيت زيدا مفعول به منصوب مجزوم الفتحة. والضمة جاء زيد فعل مرفوع تغيير الضمة. محمد يذهب فعل مضارع مرفوع تغيير الضمة. الكسرة مررت بزيد اسم مجرور مجرور كسرة ولا جر في الأفعال. هذا هو الأصل. الرفع باش يكون بماذا يكون الرفع؟ بالضم. بماذا يكون النصب؟ بالفتحة. بماذا يكون الجزم؟ بالسكون. بماذا يكون الجر؟ بالكسرة. خرج عن هذا الأصل سبعة أبواب، خرج عن هذا الأصل سبعة أبواب. ماشي؟ يعني المفروض كل اسم يقول أنه مرفوع مرفوع بالضمة، لكن قالت لا، هناك أشياء لا ترفع بالضمة. المفروض كي يقول منصوب باش منصوب بالفتحة، قالك لا، هناك أشياء لا تنصب بالفتحة. المفروض إذا قلت مجرور بماذا مجرور؟ مجرور بالكسرة، قالك لا، هناك أشياء لا تجر بالكسرة. وإذا قلت مجزوم، المفروض مجزوم بالسكون، قالوا لا، هناك أشياء لا تجزم بالسكون. ما هي؟ قالك خارج عن هذا الأصل الذي قررناه سبعة أبواب. الباب الأول هو الأسماء الخمسة، الباب الثاني المثنى، الباب الثالث جمع المذكر السالم، الباب الرابع جمع المؤنث السالم في حالة النصب، ممنوع من الصرف في حالة الجر، والباب الخامس، الباب السادس الأفعال الخمسة، والباب السابع وهو الأخير الفعل المعتل للآخر في حالة الجر. وإن شاء الله تعالى نأتي على تفصيل هذا كله في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. إذن فننطلق في الدرس الجاي إن شاء الله من هذه القاعدة. الأصل الإعراب أن يكون في الرفع بالضم، النصب بالفتحة، الجر بالكسرة، الجزم بالسكون. هل نبقى على هذا الأصل؟ قال لك لا، خرج عن هذا الأصل سبعة أشياء، سبعة أبواب. نأتي على تفصيلها إن شاء الله في المجالس القابلة. وبارك الله فيكم أجمعين وجزاكم الله خيرا. موعدنا إن شاء الله تعالى المفترض يعني يكون عندنا درس الأربعاء فقط، لكن حتى نستدرك الدروس التي مضت التي غبنا فيها بسبب انقطاع شبكة الانترنت، يعني يكون درس إن شاء الله بالسبت في النحو، يكون درس بالسبت في النحو إن شاء الله. وموعدنا إن شاء الله تعالى إذا لم يكن هناك شاغل، موعدنا الجمعة لنقضي درسا في أصول التفسير. موعدنا إن شاء الله الجمعة مثل التوقيت العادي لنقضي درسا في أصول التفسير. إذا عندنا أنا نقضي الدروس التي مضت الأحد الجمعة أصول تفسير السبت الأربعاء النحو. تبهنا؟ إذا إن شاء الله تعالى الجمعة القادم إذا لم يكن هناك مانع موعدنا إن شاء الله في درس أصول التفسير ثم السبت في أصول السبت النحو، وفي كل مجلس إن شاء الله نجدد التذكير بمواعيد هذه الدروس. وأعتذر للإخوة الكرام فإن الوقت قد تأخر والتعب قد أنهكنا، فأستأذنكم في الانصراف وبارك الله فيكم أجمعين. ومن كان لديه سؤال في هذا الدرس فليكتبه جزاه الله خير.